بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس 56 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. ما زلنا مع الحديث 61، وهو الحديث 55 في كتاب الصلاة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. توقفنا عند قوله: والتباين في هذا يرجع إلى الحرف الذي ذكرناه، وهو إدراج الشيء المخصوص تحت العمومات، أو طلب دليل خاص على ذلك الشيء الخاص، وميل المالكية إلى هذا الثاني. وقد ورد عن السلف الصالح ما يؤيده في مواضع: ألا ترى أن ابن عمر رضي الله عنهما قال في صلاة الضحى إنها بدعة، لأنه لم يثبت عنده فيها دليل، ولم ير إدراجها تحت عمومات الصلاة لتخصيصها بالوقت المخصوص. وكذلك قال في القنوت الذي كان يفعله الناس في عصره إنه بدعة، ولم ير إدراجه تحت عمومات الدعاء. وكذلك ما روى الترمذي من قول عبد الله بن مغفل لابنه في الجهر بالبسملة: إياك والحدث، ولم ير إدراجه تحت دليل عام. وكذلك ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه فيما أخرجه الطبراني في معجمه بسنده عن قيس بن أبي حازم قال: ذكر لابن مسعود قاص يجلس بالليل يقول للناس: قولوا كذا وقولوا كذا. فقال: إذا رأيتموه فأخبروني. قال: فأخبروه فأتاه ابن مسعود متقنعا، فقال: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا عبد الله بن مسعود. تعلمون أنكم لأهدى من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني أو إنكم لم تعلقون بذنب ضلالة. وفي رواية: لقد جئتم ببدعة ظلماء، أو لقد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما. فهذا ابن مسعود أنكر هذا الفعل مع إمكان إدراجه تحت عموم فضيلة الذكر، على أن ما حكيناه في القنوت والجهر بالبسملة من باب الزيادة في العبادة. نجد أن ما ذكره الشيخ في البحث الرابع في هذا الحديث أن أمورا تتعلق أحيانا بالعبادة، شكلها من شكل العبادة، ولكنها قد تخالف في شيء من الأشياء. فإن النبي عليه الصلاة والسلام بشكل عام منعنا صلوات الله وسلاماته عليه أن نخص عبادة معينة في وقت معين، ومن هنا وقف الناس ضد صلاة الرغائب وصلاة التي يقوم فيها الناس في شعبان، أو اتخاذ قيام ليل في ليلة معينة. ولذلك نرى أن الأمر إنما يختلف فيه العلماء لأمرين اثنين: دائما هل هذا من منطلق العبادة فنأخذ به ويدرج تحت العبادة، أم إن ذلك الأمر إنما يخالف أن نخصص العبادة في وقت مخصوص وهذا هو المنهي عنه. وعندما نرى هذه الأمور التي ذكرها الشيخ